بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند المجاز، ودار الحديث حول منع المجاز، وطال الحديث في ذلك، وإن طال فليس بطويل نظرا لخطورة هذه المسألة. وقفنا عند القاعدة الكلية الموجبة التي تقول كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، وأن الكلية الموجبة تنقض بالجزئية السالبة. وأثبتنا أن هناك ما يجوز في اللغة ولا يجوز بحال من الأحوال في القرآن، وهذا ما دار الحديث في الدرس الماضي حول ذلك. في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى نعيش في الإجابة على ما ادعي فيه المجاز، ما ادعي فيه المجاز، آيات من القرآن الكريم ادعى القائلون بالمجاز أن فيها مجازا، فما موقف المانعين من ذلك، وكيف يوجهون الكلام في مثل هذا؟ فإن قيل، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك منع جواز المجاز، فإن قيل ما تقول أيها النافي للمجاز في القرآن في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، وقوله واسأل القرية، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني هذه 4 آيات ادعي فيها المجاز، جدارا يريد أن ينقض، واسأل القرية، ليس كمثله شيء، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال رحمه الله تعالى فالجواب أن قوله يريد أن ينقض لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله يعلم للجمادات ما لا نعلمه، ما لا نعلمه لها، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وعلى وسلم، وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وعلى وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، وأمثال هذا كثيرة جدا. يعني مسألة الإرادة، هل للجماد إرادة؟ القائلون بالمجاز قالوا لا إرادة للجماد، وإنما هذا من باب المجاز. كان الرد عليهم أن للجدار وللجماد إرادة حقيقية لا حرج في ذلك، لأن الله جل وعلا يقول وأصدق القائلين: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن الجدار يسبح، الجماد يسبح، النبات يسبح، الطير يسبح، كل شيء في الكون يسبح بحمد الله تعالى ولكننا لا نفقه تسبيحه. أيضا حديث حنين الجذع، بل ثبت جاء في صحيح ابن حبان في هذا الحديث، هو حديث متواتر، حديث حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحضره النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يهدهده ويسكته وهو يعني يبكي ولو خنين كخنين الطفل، يعني يفعل هكذا مثل هذا الصوت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرون ذلك. ابن حبان روى بإسناده في هذا الحديث إلى الحسن البصري أنه قال: أيها المسلمون يا قوم، خشبة تشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا نشتاق نحن إليه أكثر منها؟ إذن فهم التابعي أنه أيضا يثبت لها إرادة، أنها اشتاقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الخشبة هذه أو جذع الشجرة، جذع النخلة هذا اشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى من أجله. إذن هذا يثبت له إرادة أم لا؟ كذلك حديث حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة قبل أن أبعث، يمشي السلام عليكم يا محمد، يلتفت يجد حجرا. طيب هو لما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم له إرادة أم لا؟ أنطقه الله، الله الذي أنطق كل شيء ونطق بتوفيق الله وأنه أراد ذلك. إذن إثبات الإرادة للجدار لا حرج فيها، وإن كان جمادا لا يعقل ولا يعي، لورود نصوص تبين ذلك. يقول رحمه الله: فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الإدبار إذا إرادة الانقباض. ويجاب عن هذه الآية أيضا بما قدمنا من أنه لا مانع من كون العرب تستعمل الإرادة عند الإطلاق في معناها المشهور، تستعملها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك. جدارا يريد أن ينقض يعني مال للانقباض، إما بمعنى بمعناها الحقيقي معناها الذي هو، أو بالمعنى عند وجود القرينة أنها تستعمل الإرادة بمعنى الميل، وكلا الاستعمالين حقيقة في محله. وكثيرا ما تستعمل العرب الإرادة في مشارفة الأمر أي قرب وقوعه، كقرب الجدار من الانقباض سمي إرادة، وكقول الراعي، الراعي النميري، في مهمه يعني في مفازة بعيدة، مفازة يعني الصحراء، قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا، يعني بقول أردنا تحركنا مشرفات على النضول والسقوط. وكقول الآخر: يريد الرمح صدر أبي براء، يعني يميل إليه ويعدل عن دماء بني عقيل، فقول يريد الرمح صدر أبي براء أي يميل إليه. وأمثال هذا كثيرة في اللغة العربية، يعني إن اللغة استخدموا الإرادة بمعنى الميل، فإما أن نستخدمها في الإرادة بمعنى أن له إرادة كما ذكر في حديث الجذع وفي حديث الحجر الذي كان يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وإما في الاستخدام الحقيقي الآخر أنه بمعنى الميل. قال: والجواب عن قوله واسأل القرية من وجهين أيضا. نعم. هل صح هذا الحديث؟ لا، أنا ما استدللت بهذا لأن أنا أميل إلى طبيعة الحديث لأنه من طريق قراد. والجواب عن قوله واسأل القرية من وجهين. أكرمك. من وجهين أيضا. الأول أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية أيضا كما قدمنا، بل كما قلت وأكرر، القرية لا تسمى قرية إلا بوجود سكان فيها، أما قرية بدون أهل وبدون سكان وتركوها وانصرفوا عنها فهذه لا تسمى قرية، إنما تسمى أطلالا، وما زال الشعراء يبكون على الأطلال، يعني الشعراء كانوا وما زالوا يبكون على الأطلال، والأطلال هي القرية التي تحول عنها أهلها. فإذا قال واسأل القرية، أي اسأل القرية التي يسكنها أهلها وليس البيوت فقط. إذن من القرية؟ الأهل الذين يسكنون الدور، أما بدون سكن الدور فإنها لا تسمى قرية، إنما تسمى أطلالا، إنما تسمى أطلالا. هو هنا يقول رحمة الله تعالى عليه إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية، يعني إطلاق المضاف على المضاف إليه، وهو سيقول هنا إن واسأل القرية المفهوم المتبادر، وهو الذي يقال إنه الحقيقة، الحقيقة ما تبادر من اللفظ. طيب، فهنا واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، فالقرية هي البيوت المسكونة والمأهولة بالناس، فإذا تركها أهلها وانصرفوا عنها لم تعد قرية، إنما تسمى أطلالا. فالمتبادر من اللفظ هنا أننا نسأل الناس الذين كانوا في القرية أو الذين يسكنون بيوت القرية. الثاني أن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، الاقتضاء الطلب، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة أيضا كما عقده في الخلاصة بقوله خلاصة ألفية بن مالك وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، مع أن كثيرا من علماء الأصول يسمون الدلالة على المحذوف نحو قوله واسأل القرية دلالة الاقتضاء، يعني دلالة الاقتضاء هي على مقصود محذوف لا بد من تقدير توقف الصدق أو الصحة عليه، يعني هناك محذوف يتوقف الصدق أو الصحة عليه، هذا دلالة الاقتضاء. واختلفوا هل هي من المنطوق أو من المفهوم. طيب، إذن واسأل القرية، قلنا إن إطلاق القرية وأن يراد أن هذا أسلوب من أساليب العرب، وأن القرية لا تطلق إلا على البيوت المأهولة بالسكان، فإذا تركها أهلها صارت أطلالا. فلو أرادوا البيوت فقط لقالوا واسأل الأطلال، لكن أرادوا اسأل أهل القرية الذين يسكنون هذه البيوت، والقرية لا تسمى قرية إلا إذا وجد بيوت ووجد أهل للبيوت. الثاني أن المضاف المحذوف كأنه مذكور، لأنه مدلول عليه بالاقتضاء. لا، ما يوجد شيء مقدر معلوم، إنما حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام. يعني مثلا يعرب محلا إعراب وموقعه إعراب. فظهر أن مثل واسأل القرية من المدلول عليه بالاقتضاء، وأنه ليس من المجاز عند جمهور الأصولين القائلين بالمجاز في القرآن، وأحرى غيرهم، مع أن حد المجاز لا يشمل مثل واسأل القرية. يعني حقيقة المجاز لا يدخل فيها عليكم الصحوة مثل قوله تعالى واسأل القرية. لماذا؟ قال لأن القرية فيه عند القائل بأنه من مجاز النقص مستعملة في معناها الحقيقي، وإنما جاءها المجاز عندهم من قبل النقص المؤدي لتغيير الإعراب. وقد قدمنا أن المحذوف مقتضى يعني مطلوب، وأن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف من أساليب اللغة العربية، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ويأخذ إعرابه، مع أن إعرابه أنه مضاف إليه في الحقيقة. إذن حتى على حقيقة المجاز أن قول الله عز وجل واسأل القرية لا يدخل في تعريف المجاز، فكيف يعدونها من المجاز؟ والجواب عن قوله تعالى، عن قوله عز وجل ليس كمثله شيء، أنه لا مجاز زيادة، أنه لا مجاز زيادة فيه. يعني هم يقولون إن يوجد فيه زيادة، ليس مثله شيء، والكاف زائدة، لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فهو أيضا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو حقيقة في محله، فقول العرب مثلك لا يفعل هذا، يعنون لا ينبغي لك أن تفعلها. ودليل هذا وجوده في القرآن كقوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي شهد على القرآن أنه حق. وقوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني كمن هو في الظلمات. وقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به على أظهر الأقوال، وتدل له قراءة ابن عباس فإن آمنوا بما آمنتم به، وتروى هذه القراءة عن ابن مسعود أيضا. ويجاب أيضا بأن أداة التشبيه كررت لتأكيد نفي المثلية المنفية في الآية، والعرب ربما كررت بعض الحروف لتأكيد المعنى كتكرير أداة النفي في الجمع بينما وأن لتأكيد النفي، كقول دريد بن الصمة في الخنساء الشاعرة ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي طالي أي نق جربي. يعني هي ردته لما خطب ولم توافق به، ما إن رأيت ما إن رأيت ولا ما إن رأيت ولا، تكرير النفي هنا، ما إن رأيت ما رأيت ولا سمعت، فأدخل إن ما إن رأيت. وقول قتيلة بنت الحارث في مقتل النضر بن الحارث صبرا يوم بدر أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، ما إن تزال هي ما تزال، وكالجمع بين إن وما لتوكيد الشرط في قوله فإما نذهبن بك، فإما تثقفنهم، فإما تخافن، وكقول الشاعر زعم التماضر أنني إما أمت يسدد أبينها الأصاغر خلتي، فإن قيل هذه طيب. إذن يعني هو يريد أن يقول إن ليس كمثله طيب بمعنى يعني إن, إن, إن إطلاق المثل وإرادة الذات أسلوب من أساليب العصر. مثلك يعني ذاتك شبهك، طيب ليس مثله شيء. ثم الكاف، الكاف هذه هم يقولون هي زائدة، مع أنه لا يجوز أن يقال شيء زائد في القرآن، طيب إنما هي لها معنى لتأكيد المعنى. وذكر من الشعر العربي ما يبين ذلك، بل ذكر أيضا من القرآن ما يبين ذلك، أنه يؤتى للتأكيد لتأكيد المعنى. فإن قيل هذه الزيادات لم تغير الإعراب والكلام فيما غيره، يعني هذه الزيادات التي ذكرتما لم تغير الإعراب، لكن كلامنا فيما غير الإعراب. فالجواب أن تغير الإعراب بزيادة كلمة لنكتة أو نقصها للدلالة عليها بالاقتضاء أسلوب من أساليب اللغة كما تقدم. يعني تغير الإعراب، تغير الإعراب بزيادة كلمة لنكتة أو لنقصها للدلالة عليها بالاقتضاء، مثل اسأل القرية، وهنا واسأل القرية أصلها واسأل أهل القرية، فأقيم المضاف إليه مقام المضاف، أقيم المضاف مقام المضاف إليه. طيب يعني أهل مضاف والقرية مضاف إليه، فأقيم هذا مقام هذا. طيب اللي هنا بالزيادة ليس كمثله، ليس كمثله هي ليس مثله. طيب ما هي هنا زيدت لنكتة أو نقصت هناك للدلالة عليها بالاقتضاء أنه الطلب. هذا أسلوب من أساليب اللغة كما تقدم، وأننا ذكرنا الأمثلة على ذلك من القرآن ومن شعر العرب. والحكم بأنه مجاز لا دليل عليه يجب الرجوع إليه. يعني قول الله عز وجل ليس كمثله لا مجازية فيه من وجهين. الأول أن المثل يعني الذات، ليس مثله أي ليس كذاته، ليس كمثله أي ليس كذاته شيء، يعني كذات الله سبحانه وتعالى. وإن الكاف، الكاف هذه يعني ليست زائدة كما يقولون، إنما هي للتأكيد، وأسلوب التأكيد معلوم ومعروف في القرآن وفي لغة العرب. إيش؟ ما الكاف هنا معنى التأكيد، والتأكيد هنا إما التأكيد يكون نفظيا أو معنويا. نعم. إن ثبت أن له مثل، إن ثبت أن له مثل يعني. قال والجواب عن قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته، لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب. ماذا فهم موسى عليه الصلاة والسلام من قول واضمم إليك جناحك؟ يعني يضم يديه، يضم يديه. والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي وضد الرفع، لأن مريد البطش يرفع جناحيه، ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه. لما الإنسان يعني يكون في حالة غضب وفي حالة كذا يعني يشير، وما يكون في حالة تؤدة وسكينة يجلس وهو يعني يعني يلف يديه ولا يرفعها، وخاصة مثلا إذا كان أمام والديه وما أشبه هذا. فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن اللين الجانب لهما والتواضع لهما، كما قال الله، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وإطلاق العربي خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب أسلوب معروف، يعني هذا معروف في لغة العرب. ومنه قول الشاعر وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا، يعني أذن. طيب نقف إن شاء الله، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان الدرس 15، نكمل ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة قال رحمه الله تعالى: وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب، أسلوب معروف، ومنه قول الشاعر: وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أبدلا، وأما إضافة الجناح إلى الذل فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير، لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك حاتم الجود. حاتم الجود يعني أن هذا حاتم الموصوف بالجود، فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة أو الذلول، على قراءة الذل، الذل بالكسر. وما يذكر عن أبي تمام أنه لما قال: لا تسقني ماء الملاعي فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، وماء بكائي، جاءه رجل فقال له: صب لي في هذا الإناء شيئا من ماء الملام. فقال له: إن أتيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيئا من ماء الملام. فلا حجة فيه، لأن الآية لا يراد بها أن للذل جناحا، وإنما يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما، وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته. الموصوف جناح الذل، أن يضاف الموصوف إلى الصفة، كحاتم الجود. ونظيره في القرآن الإضافة، ونظيره في القرآن الإضافة في قوله: مطر السوء وعذاب عذاب الهون، يعني مطر حجارة السجيل الموصوف بسوءه من وقع عليه، وعذاب أهل النار الموصوف بهون من وقع عليه. والمسوغ لإضافة خصوص الجناح إلى الذل، مع أن الذل من صفة الإنسان لا من صفة خصوص الجناح، أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان وتواضعه ولين جانبه لوالديه رحمة بهما. وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من أساليب اللغة العربية، كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله: ناصية كاذبة خاطئة. يعني إن هذا إسناد صفات الذات لبعض أجزائها أنه من أساليب اللغة العربية، وهذا هذا استدل به لأنه لم يجاز فيه. وكإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الجوف في قوله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، وهذا هو الظاهر من معنى الآية، ويدل له كلام السلف من المفسرين. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق: إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنويا يناسب لا جناح ريش، والله تعالى أعلم. وما يذكره كثير من متأخر المفسرين القائلين بالمجاز في القرآن كله غير صحيح، ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه من نقل ولا عقل. إذن يعني إما أنه أسلوب من أساليب العرب، أو أنه من باب يدخل في أسلوب من أساليب العرب أنه من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، طيب، أو إنه لا مجاز فيه من أصله. بارك الله فيك، لا مجاز فيه من أصله، لا مجاز فيه من أصله. طيب، مثل واسأل القرية إن القرية لا تسمى قرية إلا إذا كانت مأهولة، ثم الحقيقة ما تبادر إلى الذهن، فمن سنسأل؟ سنسأل القوم وليس الأحجار والأخشاب. أو أنه أمر حقيقي لكن لعدم إدراكهم قالوا فيه بالمجاز، مثل جدارا يريد أن ينقض، فالإرادة تثبت للجمادات كما تثبت للإنسان. واستدل على ذلك من القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على ذلك. أو أن لها معنى وهو الإرادة بمعنى الميل، فهذا ما ادعي فيه المجاز. يبقى مناقشة دليل المنع. نعم. لا، على التقوى ابتدأ، يعني على تقوى الله سبحانه وتعالى، خلافا لمسجد المنافقين. يعني مسجد المنافقين أسس على ماذا؟ على محاربة المؤمنين وارتضى لمن حارب الله رسوله، لكن مسجد أسس ليعبد الله فيه، هذه التقوى. نعم. فإن قالوا هذا الذي نسميه مجازا وتسمونه أسلوبا آخر من أساليب اللغة، يجوز نفيه على قولكم كما جاز نفيه على قولنا، فيلزم المحظور قولكم كما لزم قولنا. يعني أنتم تقولون هو أسلوب من أساليب العرب ونحن نسميه مجازا، ويجوز نفيه عندكم كما يجوز نفيه عندنا، إذن لا خلاف بيننا وبينكم، وإنما الخلاف في التسمية فقط. فالجواب أنه على قولنا بكونه حقيقة لا يجوز نفيه، بس باختصار أنتم عندكم المجاز يجوز نفيه، أما نحن نقول هو حقيقة والحقيقة لا يجوز نفيها. فإن قولنا رأيت أسدا يرمي مثلا لا نسلم جواز نفيه، لأن هذا الأسد المقيد بكونه يرمي ليس حقيقة الحيوان المفترس، حتى تقول ليس بأسد. فلو قلتم هو ليس بأسد، قلنا نحن ما زعمنا أنه حقيقة الأسد المتبادر عند الأقل، عند نحن ما زعمنا، يعني ما قلنا إنه حقيقة الأسد المتبادر عند الأطلاق حتى تكذبونا، وإنما قلنا بأنه أسد يرمي، وهو كذلك هو أسد يرمي. يعني هم يقولون نتصور المسألة اللي هو يسمونها دليل المنع. الآن نحن وأنتم، أنتم تقولون هو أسلوب من أساليب العرب ونحن نقول هو مجاز، فيجوز نفيه عندكم كما يجوز نفيه عندنا. إذن كما أن قولنا محظور عندكم، فكذلك قولكم أيضا يبقى أنه محظور أيضا. قلنا لا لا، لأننا نعتقد أنه حقيقة، والحقيقة بإجماعنا نحن وأنتم لا يجوز نفيها. فعندنا مثلا الأسد إما أن يأتي مطلقا وإما أن يأتي مقيدا، فالمطلق الحيوان والمقيد الإنسان، وهو حقيقة هنا وحقيقة هنا. هو مقيد بكونه يرمي، السياق أنه يرمي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، أي في الصواعق ننقل من المختصر، لأن هذا الجزء إلى الآن مفقود من الصواعق، بينما حفظ الله هذا الكتاب بمختصره، والمطبوع هو نصف الكتاب، يعني الصواعق، أما المختصر فكامل. الوجه السادس عشر أن يقال: ما تعنون بصحة النفي؟ نفي المسمى عند الإطلاق أم المسمى عند التقييد؟ يعني أنت تقول المجاز يجوز نفيه، فنحن نقول أسد الأسد لفظ مطلق ولفظ مقيد، مطلق حيوان، مقيد إنسان على سبيل المثال يعني. فهل ما يجوز نفيه عندكم أو ما يصح نفيه عندكم، هل المسمى عند الإطلاق أم عند التقييد، أم القدر المشترك، أم القدر المشترك؟ ما تعنون بصحة النفي، نفي المسمى، نفي المسمى عند الإطلاق أم المسمى عند التقييد، أم القدر المشترك، أم أمرا رابعا؟ فإن أردتم الأول كان حاصله أن اللفظ له دلالتان، دلالة عند الإطلاق ودلالة عند التقييد، بل المقيد مستعمل في موضوعه، وكل منهما منفي عن الآخر. يعني الأسد المطلق غير الأسد المقيد، والاستخدام في لغة العرب للمطلق غير المقيد، والمقيد غير المطلق. فإذا قلت رأيت أسدا يجري في الغابة نفيت المقيد، وإذا قلت رأيت أسدا يقاتل في الميدان نفيت المطلق. ها؟ يعني كل واحد استخدم في موضوعه، وإذا أثبت أحدهما نفي الآخر، ولو أثبتهما معا فهذا بمعناه وهذا بمعناه، وإن أردتم الثاني لم يصح نفيه، فإن المفهوم منه هو المعنى المقيد، فكيف يصح نفيه؟ يعني أردتم أننا ننفي المقيد، طب ما هو المقيد معروف، معروف بقيد، فكيف يصح نفيه؟ وإن أردتم القدر المشترك بين ما سميتموه حقيقة ومجازا لم يصح نفيه أيضا. وإن أردتم أمرا رابعا فبينوه لنا لنحكم عليه بصحة النفي أو عدمها، وهذا ظاهر جدا لا جواب عنه كما ترى. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله بلفظه، وموضح غاية لما ذكرنا، مصرح بأنه ظاهر جدا لا جواب عنه. فإن قيل هذا الذي قررتم يدل على عدم صحة نفي المجاز أصلا، يعني رجعوا ينقضون كلامهم، لأن جماهيرهم يقولون المجاز يجوز نفي أو صح نفي، هذا الذي قررتم يدل على عدم صحة نفي المجاز أصلا، لأن ابن القيم رحمه الله ساق الكلام المذكور ليبين عدم صحة نفي المجاز، وإذا يرتفع المحظور الناشئ عن القول بصحة نفي. فالجواب أنكم أيها القائلون بالمجاز أنتم الذين أطبقتم على جواز نفي، نحن ما تكلم، أنتم الذين أجمعتم على هذا، وأنتم الذين اتفقتم على هذا، وأنتم الذين تقولون به. طيب، ونحن لا نقول بهذا لأنه لا مجاز عندنا، نحن هذا حقيقة وهذا حقيقة، هذا حقيقة هنا وذاك حقيقة هنا، كل في استعماله وموضوع حقيقة. أنتم الذين قلتم بالمجازية، وأنتم الذين قلتم بجواز أو بصحة نفيه، وتوصلتم بذلك إلى نفي كثير من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة. يعني أنتم أصلتم ثم اتجهتم إلى القرآن والسنة وفعلتم بهما الأفاعيل، زعما منكم أنها مجاز وأن المجاز يجوز نفيه. فلو أقررتم بأنه لا يجوز نفيه لوافقتم على أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية وحقيقة في محله. هذه الإشكالية هنا، ما بعض الناس قال طيب نحن ممكن نتوسط ونقول هو أسلوب من أساليب اللغة العربية أو مجاز، إذا الخلاف لفظي. لا، الخلاف لفظ ليس لفظيا، لأن المجاز يجوز نفيه بإطباق القائلين بالمجاز، أما أن نقول إنه أسلوب من أساليب اللغة العربية فهو حقيقة لا يجوز نفيه. واضح الفارق؟ فهموا المسألة جيدا وتصوروه. وسلمتم من نفي صفات الكمال والجلال الثابتة في القرآن، يعني أنتم لو قلتم بأنه أسلوب من أساليب اللغة العربية وأنه حقيقة في مكانه ومحله وأن ألفاظ هذه وأنها استخدمت حقيقة وطبقتم ذلك على الكتاب والسنة لسلمتم من نفي كلام الله عز وجل ومن الوقوع في البدعة ومن الوقوع في التناقض. فإن قيل الاستعارة مجاز، على مجاز علاقته المشابهة، والمستعار له يدعي أن والمستعار له يدعي أنه نفس المستعار منه، وإذا كان نفسه استحال نفيه لاستحالة نفي الشيء عن نفسه، وذلك كما في قول ابن العميد قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. ما شاء الله عليك. فإنه استعار الشمس لغلام حسن الوجه، والجامع الحسن والبهاء، ولولا أنه ادعى لذلك الغلام معنى الشمس الحقيقي وجعله شمسا على الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى، إذ لا تعجب في أن يضلل إنسان حسن الوجه إنسانا آخر، وإنما العجب في تضليل الشمس إياه لأنها سبب لنفي الظل وإذهابه لا لثبوته. ونظيره قول الشريف أبي الحسن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن إبراهيم طباطبا: لا تعجبوا من بلا غلالته، غلالة ما يلبس تحت الثوب يا أخوان، يعني الشيء الخفيف، يعني الثوب الخفيف. وكان مازال أبائنا من الفلاحين والمزارعين يلبسون شيئا تحت الثوب الصوف الثقيل هذا يسمونه القميص، يكون من يعني من القماش الأبيض القط ليتقف، وما زال إخواننا السودانيون يفعلون ذلك. قد زر أزراره على القمر، لا تعجبوا من بلا غلالته، يعني أنها بدأت يعني خلاص تكاد ترمى. قد زر أزراره على القمر، فلولا أنه جعله قمرا حقيقيا لما كان للنهي عن التعجب معنى، لأن الكتان إنما يسرع إليه البلا في زعمهم بسبب ملابسة القمر الحقيقي لا بملابسة إنسان كالقمر في الحسن. ونظيره قول آخر: ترى الثياب من الكتان يلمحها نور من البدر أحيانا فيبليها، كيف تنكر أن تبلى معاجرها، يعني المعاجر ما تعتجر به المرأة يعني تغطي رأسها به، والبدر في كل وقت طالع فيها. ومن هذا القبيل قول أبي الطيب المتنبي: نحن قوم من الجن في زي ناس فوق طير لها شخوص الجمال. فإنه ادعى أنه هو جماعته قوم من الجن، وأن مراكيبهم طير على هيئة شخوص الجمال، شخوص الجمال الجمال. فالجواب أننا نقول: أولا، أنتم أيها القائلون بالمجاز أنتم الذين تناقض قولكم، مع أنكم تعرفون حقا أن الغلام ليس شمسا حقيقية، وأن ادعاء ذلك على سبيل الحقيقة مكابرة، حتى إن جماعة من علماء البلاغة أنكروا الاستعارة من أصلها زاعمين أنها مجاز عقل، يعني بعضهم رجع وأنكر الاستعارة. إيش؟ استعارة؟ يقول لا، يعني هو أنا استعار شمس تظللني من الشمس، استعار جمال الشمس لهذا أنه جميل كالشمس، وفي الثانية إن يعني على القمر، قد زر أسراره على القمر، أي أنه استعار جمال القمر لهذا الغلام. لأنها لم تطلق على المشبه إلا بعد دخول في جنس المشبه به، بجعل الرجل الشجاع مثلا فردا من أفراد الأسد، كان استعمال الكلمة المسمات بالاستعارة في المشبه استعمالا لها فيما وضعت له، فلم يكن هناك مجاز لغوي أصلا، وإنما قالوا بأنه مجاز عقلي، يعني هربوا من المجاز اللغوي إلى المجاز العقلي. والعقل يعني إيه؟ يعنون أن العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الأسد، وجعل ما ليس في الواقع واقعا مجاز عقلي، يعني إن ما ليس في الواقع مجاز، يعني ما ليس في الواقع جعلوه مجازا عقليا واقعا. وجمهور البيانيين يثبتون الاستعارة على أنها مجاز لغوي، وقسيمها المجاز المرسل، ويردون قول من نفاها من أصلها زائما أنها مجاز عقلي، بأن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مبني على أنه جعل أفراد الأسد مثلا بطريق التأويل قسمين: أحدهما المتعارف والذي له غاية الجرأة وكمال القوة في مثل تلك الجثة ذات الأنياب والأظفار، والثاني غير المتعارف والذي له تلك الجرأة لكن لا في تلك الجثة المخصوصة والهيكل المخصوص. ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف، فاستعماله في غير المتعارف استعمال له في غير ما وضع له. والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين غير المتعارف. قال وبهذا يندفع ما يقال إن الإصرار على دعوى الأسدية للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة لمانعة عن إرادة الأسد. وأجاب عن التعجب في بيت ابن العميد وعن النهي عنه في بيت الشريف المتقدمين بأن ذلك مبني على تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة ودلالة على أن المشبه بحيث لا يتميز عن المشبه به، حتى إن كل ما يترتب على المشبه به من التعجب والنهي عنه يترتب على المشبه أيضا. قال وقص على ذلك بيت المتنبي وفرق بين الاستعارة والكذب بأمرين: الأول بناء الدعوة في الاستعارة على التأويل، الثاني نصب القرينة. قال في نهاية كلامه قال: والكل من أساليب اللغة العربية، بعد أن بين هذا وكلا الإطلاقين حقيقة في محل كما تقدم. ومما يدل لذلك أن القائلين بالمجاز يجيزون نفيه دون الحقيقة، يعني إن القائلين بالمجاز يقولون بجواز نفي أما الحقيقة لا يجوز نفيها، وهم إنما قالوا إن أسلوبكم يجوز نفيه بناء على الجدل، وإلا نحن لا نقول ولهم يقولون هذا، لا يقولون هذا إذا اعتبرناه حقيقة يعني. فيلزم على ذلك، طيب، ومما يدل لذلك أن القائلين بالمجاز يجيزون نفيه دون الحقيقة مع ادعائهم دخول المجاز في جنس الحقيقة كما تقدم، فيلزم على ذلك كون القضية الواحدة جائزة النفي غير جائزته، يعني القضية الواحدة يعني معناها الخبر، يعني قضية معنى الخبر هنا، يعني الخبر يجوز نفيه لا يجوز نفيه، وهذا تناقض، إما أنه يجوز نفيه أو لا يجوز نفيه. طيب، فإن قلنا يجوز نفيه فنحن لا نسلم لكم، نحن لا نقول بالمجاز إنما نقول حقيقة، وأنتم تقولون الحقيقة لا يجوز نفيها، لأنها باعتبار الحقيقة لا يجوز نفيها وباعتبار المجاز يجوز نفيها. والفرض على الزعم المذكور أنها حقيقة واحدة والمجاز من أفرادها، فيكون المشبه المدعى دخوله في جنس المشبه به جائز النفي نظرا للمجاز غير جائزه نظرا للحقيقة، وهو مستحيل على زعم اتحاد الحقيقة وأنها شاملة للمجاز. يعني هم يقولون إن هو يعني جائز النفي غير جائز النفي، إن اعتبرناه حقيقة إن اعتبرناه مجاز. طب هذا كله يعني تناقض، لأن القضية أي الخبر يعني شيء يعني لا يدخل إلا الشيء الواحد، إما أن يكون جائز نفي النفي أو أن يكون غير جائز النفي. وهذا الزعم رد الجمهور مثله على الشيخ يوسف الشكاك في قول إن الاستعارة بالكناية هي لفظ المشبه الثابت المدعى، هي لفظ المشبه الثابت المدعى أنه فرد من أفراد المشبه به المحذوف المرموز، من أفراد المشبه به المحذوف المرموز له بلازمه بدليل إضافة لازم إليه. ويزعم أن المنية مثلا في قول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها، البيت يعني فرد من أفراد الأسد المشبه بالمحذوف المرموز له بلازمه الذي والأظفار لا شيء آخر بدليل إضافة أظفاره إليها. ويزعم أن الحال مثلا في قولك: الحال ناطقة بكذا، فرد من أفراد الإنسان المشبه به المحذوف المرموز له بلازم الذي والنطق لا شيء آخر بدليل إضافة لازم الذي والنطق إليه. فردوا هذا الكذب على السكاك وارتكبوا نظيرة، كما أن السكاك أبطل الاستعارة التبعية، هي التي كان اللفظ الذي جرت في مشتقا أو فعل من أصلها، زاعما أن قرينتها عند الجمهور استعارة بالكناية، وأن التبعية عند الجمهور قرينة تلك المكنية، مع ارتكابه أيضا نظير ما نفى كما هو معلوم في محل. الشاهد أنهم تناقضوا فيما بينهم أيضا، يعني أنهم تناقضوا فيما بينهم أيضا، فهذا يثبت وذاك ينفي، فما ثبتوا على شيء واحد. أما النافون فثبتوا على أن هذه حقيقة وهذه حقيقة، والحقيقة لا يجوز نفيها، هذا حقيقة في محله وذاك حقيقة في محله. فإن قيل هذه الأشياء التي ذكرتم منعها في القرآن مع جوازها في اللغة، ظهر وجه منعها في القرآن، فما الدليل على منع المجاز فيه؟ رجعوا مرة ثانية يقولون ما الدليل؟ فالجواب من وجهين. الأول هو ما قدمنا من أن القائلين به أي بالمجاز يجيزون نفيه، فيلزم على القول به في القرآن جواز نفي بعض القرآن، وهذا لا محظور أكبر منه. يعني بعض الناس يعني هم يقولون إن المجاز يجوز نفيه، فهل يجوز نفي شيء من القرآن؟ بالإجماع لا يجوز، بالإجماع لا يجوز نفي شيء من القرآن. الثاني أن المستدل لجوازه في القرآن يستدل بالكلية الموجبة المتقدمة، وهي قول كل جائز في اللغة العربية جائز في القرآن، وليس عنده دليل غيرها، ما يوجد عنده دليل لها، لأن المجاز لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا التابعين، وأول من ذكره معمر بن المثنى أبو عبيد. وقد قدمنا أن وجود مثال واحد صحيح في اللغة العربية دون القرآن تبطل به الكلية الموجبة المذكورة من أصلها كما هو مقرر في محل، مع أن المقدمة الصغرى من هذا الدليل التي يقول المجاز جائز في اللغة معارضة بما تقدم أيضا، فظهر عدم صحة واحدة من مقدمتي دليله. نحن نقضناها من قبل بالجزئية السالبة، ولم نسلم أيضا بقول المجاز جائز في اللغة، وبذلك يظهر عدم صحة نتيجة التي هي قوله المجاز جائز في القرآن. طيب ثم قال في نهاية صفحة 80، واعلم أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة، وما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أنه قال في مثل إن ونحن من كلام الله أنه من مجاز اللغة، فإنه يعني بذلك أنه من الشيء الجائز في اللغة، ولم يقصد المجاز الاصطلاحي الذي هو ضد الحقيقة كما أوضحه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم تكلم رحمه الله تعالى على أمر الأسماء والصفات، وأن حاصل تحرير الحق في مسألة آيات الصفات على وجه لا إشكال فيه مبني على أمرين: الأول الإيمان بكل ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة على وجه الحقيقة للمجاز، والثاني نفي التشبيه والتمثيل عن كل وصف ثبت لله في كتابه أو سنة صحيحة، فمن نفى وصفا أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهو معطل. ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأنتم أعلم أم الله؟ ومن شبه وصف ربه بصفات المخلوق فمشبه ملحد، وكل تعطيل ناشئ عن تشبيه، يعني كل تعطيل ينشأ عن التشبيه لا ثم ينفي. ومن آمن بصفات ربه منزها له عن التشبيه والتمثيل بصفات الحوادث فهو مؤمن موحد سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، جامع بين الإيمان والتنزيه. والدليل على ما ذكرنا من أن تحرير المقام حاصل بالأمرين المذكورين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب يعني هذا رحمة الله تعالى عليه. يعني هذا خلاصة ما ذكره رحمة الله تعالى عليه في هذا المبحث الذي حاولنا أن نختصر بقدر استطاعتنا وأن نبين بما فتح الله سبحانه وتعالى به في أمر المجاز، وأن المجاز على القول بأنه في اللغة ولا مجاز في اللغة أيضا، أقول على القول به طيب فإنه لا يجوز في القرآن، لأن ما لأن القاعدة التي تقول المجاز ثابت في اللغة هذه لا نسلم بها، والكبرى التي هي كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، والمجاز جاز في اللغة فيلزم أنه يجوز في القرآن، هذه القاعدة كلية موجبة تنقض بجزئية سالبة، وقد أثبتنا يعني من خلال الأدلة والأمثلة أن كثيرا من الأشياء قد تثبت باللغة ولكنها لا تليق بكتاب الله عز وجل ولا تليق بالله سبحانه وتعالى. أما ما ادعي فيه المجاز فلا مجاز فيه، لأنه إما أن يكون حقيقة واضحة صريحة أو أنه أسلوب من أساليب العرب. طيب إذا قلتم أنتم إنه أسلوب من أساليب العرب ونحن نقول إنه مجاز، فإنه خلاف لفظي فقط، قلنا لا، لأن المجاز عندكم يجوز نفيه، ونحن هذا الأسلوب من أساليب العرب وعندنا حقيقة لا يجوز نفيه. إذن الخلاصة من هذا أن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا، وهو في المطلق له معنى حقيقي وفي المقيد له معنى حقيقي، كالمعنى الشرعي والمعنى اللغوي والمعنى العرفي. هذا والله المستعان وعليه التفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. نحن ذكرناه يعني أولئك كالأنعام، يعني وهم أضل من الأنعام. نعم. ما هو يعني المجاز من المجاز هذا مثلا، يعني هذا الشيء مجاز فيجوز نفيه بمعنى ان هو ينفى ويؤتى له بمعنى اخر، مثل الصفة مثل الصفة قول بعض يعني علماء اهل السنه والتوافق، يعني العبره بما قال اليه المجاز، قال يعني كان المجاز يقول او يؤدي الى تاويل اسماء الصفات يبقى هذا لا يقبل، اما اذا كان في تاويل بعض المعاني يقبل. هذا نقول هذا من هيبه المعتزله في قلوبهم، يعني هذا اتى من هيبه المعتزله في قلوبهم، وانهم ما صفيت لهم المنهجية الصافية النقية التي كان عليها ابن تيمية وابن القيم. طيب فأرادوا أن يجاملوا أهل الباطل فقالوا هذا القول، وإن لم يقصدوا المجاملة، يعني هو يقول مثلا بدلا من الخلاف التلفيق، المنهج التلفيق. طيب يعني المجاز من حيثه يجوز نفسه، وهذا يصادم يعني المنهج السلفي النقي الذي يقوم على تقديس الكتاب والسنة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام.